بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أخذنا في المرة الماضية تعريف الإعراب وأنه تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، وذكرت معنى هذا التعريف وقتها، واتفقنا على أن تراجع المعلومات التي أخذت لأجل أن إذا كان هناك استفسار حول شيء منها. أعيد ما أخذناه بشكل أسرع لأنه أخذ من قبل. الإعراب، ذكرت في المرة الماضية أن أركان الإعراب أربعة: عامل ومعمول وموقع وعلامة. الإعراب، يعني حتى يعني تتضح هذه الأركان الأربعة، الإعراب هو العلامة التي تقع في آخر الكلمة، في آخر الكلمة. هذه العلامة تحدد موقعها من الجملة، هذه العلامة تحدد وظيفتها في الجملة، تحدد وظيفتها في الجملة. هذه العلامة الذي جلبها، الذي أعطاها إياها شيء آخر اللي هو بنسميه العامل. فالكلمة التي تتغير علامتها، أو الكلمة المعربة، لأن كل كلمة تتغير عليها علامة الإعراب نسميها كلمة معربة. هذه الكلمة المعربة هي المعمول، يعني هي التي يقع عليها العمل، هي التي يقع عليها العمل. هناك شيء نسميه العامل، هو الذي أعطاها هذه الوظيفة، هو الذي أعطاها هذه الوظيفة. هلا الحركة الموجودة على هذه الكلمة، على هذه الكلمة، هي التي تدلني إلى وظيفتها. يعني أعطي مثالا: كلمة سمير، كلمة سمير، ممكن أن أقول سمير، سميرا، سمير. فكلمة سمير هي المعمول، يعني التي يقع عليها العمل من قبل من؟ من قبل عامل ما. هذا العامل يعطيها الحركة ويعطيها وظيفتها. يعني ما هي وظيفتها؟ هذا اللي نقول عنه الموقع. ما هي وظيفتها في الجملة؟ أقول مثلا: ذهب سمير، ذهب سمير. سمير أخذ علامة الرفع اللي هي الضمة. من الذي أعطاه علامة الرفع؟ الفعل ذهب. فنقول هنا في هذه الحالة: سمير معمول، يعني وقع عليه عمل. وذهب، هذه الكلمة اللي هي فعل، هي العامل، يعني هي التي أعطت سمير، أعطت سمير شيئين، أعطت سميرا شيئين، أعطته العلامة اللي هي الرفع، وأعطته وظيفته في الجملة. ما هي وظيفته في الجملة؟ أنه فاعل، أنه فاعل. كيف عرفت أنه فاعل؟ لأنه هو الذي فعل فعل الذهب، فعل فعل الذهب. فإذا عندي عامل اللي هو هنا الفعل، والمعمول اللي هو سمير، والعلامة التي أخذها اللي هي الضمة، والموقع اللي هو الفاعلية، يعني هنا سمير كان فاعلا، كان فاعلا. طيب، من الذي أعطاه العلامة والموقع؟ هو العامل، هو العامل. فلذلك قلنا أركان الإعراب: عامل، يعني هو الذي يعطي الأمر الآخر، أو الذي يعطي الكلام الآخر المعمول، يعطيه الوظيفة والحركة، ومعمول الذي يقع عليه عمل العامل، والموقع، يعني ما هو موقع هذه الكلمة؟ فاعل، مفعول، اسم مجرور، نعت، تمييز، اللي هو من المواقع. وما هي العلامة التي يأخذها؟ ما هي العلامة التي يأخذها في آخره؟ فهنا ذهب سمير، العامل هو ذهب، المعمول يعني الذي وقع عليه العمل هو سمير، ما هو موقعه؟ فاعل. ما هي علامته؟ الضمة. طيب، سمير نفسه، هذه الكلمة أضعها في جملة ثانية، أضعها في جملة ثانية، أقول: رأيت سميرا، رأيت سميرا، هنا صارت سميرا. طيب ليش؟ العامل هنا ما هو الفعل؟ الفعل رأى، الفعل رأى بده مفعول به، يحتاج إلى مفعول به. من وقع عليه الأمر؟ سمير، يعني سمير هو المعمول. من الذي عمل به؟ من الذي من الذي عمل به، بمعنى من الذي أعطاه وظيفته في الجملة، ومن الذي أعطاه الحركة في الجملة؟ هو الفعل رأى، الفعل رأى. فسميرا العامل اللي هو الفعل رأى أعطاه الموقع. ما هو موقع سمير بالجملة؟ مفعول به، مفعول به. طيب أعطاه أمر آخر اللي هو العلامة. ما هي العلامة التي أعطاه إياها؟ هي الفتحة اللي هي علامة النصب، علامة النصب. فنلاحظ هنا أن سميرا عندما تغير موقعه في الجملة، عندما تغير العامل فيه، تغير الموقع وتغيرت العلامة. بمجرد أن تتغير العلامة، بمجرد أن تتغير العلامة بتغير الموقع، بمجرد أن تتغير علامة الكلمة بتغير الموقع، نقول هذا هو الإعراب، نقول هذا هو الإعراب. ونقول عن الكلمة التي تغيرت حركتها، نقول عنها كلمة معربة، كلمة معربة، بمعنى أنها تتغير حركتها بتغير موقعها. فلاحظنا أن كلمة سمير عندما كان موقعها فاعل أخذت الرفع، علامة الرفع. عندما انتقل موقعها من فاعل إلى مفعول به تغير موقعها، فتغيرت علامتها وصارت علامتها إيش؟ النصب. تغير العامل فتغير موقعها فصارت علامتها النصب. طيب إذا أخذنا جملة ثالثة، مررت بسمير، بسمير، هنا العامل تغير، تغير، صار في العامل بكلمة سمير هو حرف الجر، هو حرف الجر. فلما تغير العامل تغير موقع كلمة سمير وتغيرت علامة كلمة سمير. فسمير موقعه في الجملة اسم مجرور، علامته الكسرة، علامته الخفض أو الجر. فتغير العامل غير الموقع اللي هو هنا اسم مجرور، وغير العلامة، وغير العلامة. فإذا نقول عندما تتغير حركة الحرف الأخير من الكلمة بتغير الموقع، نقول هذا هو الإعراب. تغير الحركة بتغير الموقع، هذا هو الإعراب. والكلمة التي تغيرت حركتها بتغير الموقع، نقول إن هذه الكلمة معربة، إن هذه الكلمة معربة. فالإعراب هو تغير الحركة بتغير الموقع، وهذه الكلمة التي تغيرت حركتها بتغير الموقع أسميها كلمة معربة، أسميها كلمة معربة. هل هنا أعطيت المثال على إيش؟ على اسم، على اسم اللي هو سمير. طيب هل الأفعال فيها معرب، يعني هل هناك أفعال تتغير حركتها بتغير موقعها أو بتغير العوامل الداخلة عليها؟ نعم، عندنا الفعل المضارع. نقول يذهب الولد إلى المسجد. يذهب، هذا الفعل المضارع لم يأتي قبله لا ناصب ولا جازم، فبقي على الرفع، فنقول يذهب الطالب أو الطفل إلى المسجد. فيذهب هنا أخذت علامة الرفع، أخذت علامة الرفع لتجردها من العوامل. طيب لو قلت لن يذهب الطفل إلى المقهى، لن يذهب، هنا نلاحظ أن الفعل المضارع يذهب عندما دخل عليه حرف النصب لن تغيرت علامته، فبدل أن يكون علامتهم، بدل أن تكون علامتهم الرفع، صارت علامته إيش؟ النصب. صارت علامته النصب اللي هي الفتحة. قلت لن يذهب الطفل إلى المقهى، المقهى. فعندما تغير العامل بالفعل يذهب، تغير إيش؟ تغيرت حركة الإعراب، ولذلك نقول يذهب كلمة معربة وهي فعل. أقول لم يذهب الطفل إلى المدرسة. لم يذهب، يذهب هنا نلاحظ أنه الفعل المضارع هذا صار مجزوما، يعني تغيرت الحركة، تغيرت الحركة بتغير العوامل. يعني لما دخل عليها حرف جزم صارت مجزومة، وعلامة جزمها السكون. عندما دخل عليها حرف من حروف النصب تغيرت الحركة، فصارت الحركة النصب. عندما لم يدخل عليها لا حرف نصب ولا حرف جزم، بقي المضارع مرفوعا. فالفعل المضارع يعتبر معربا في أغلب أحيانه، يعتبر معربا في أغلب أحيانه. لماذا؟ لأنه عندما يتغير موقعه، عندما تتغير العوامل الداخلة عليه، تتغير حركته. تمام؟ فإذا كل كلمة سواء كانت اسما أو فعلا ليس حرفا، لأن الحرف لا يكون إلا مبنيا، لا يكون معربا. الحرف كل الحروف ليست معربة، كل الحروف يعني كل الحروف لا تتغير حركتها أينما وردت في الجملة، أينما وردت في الجملة الحروف لا تتغير حركتها. الذي تتغير حركته هو إما الفعل وإما الاسم. فالاسم إذا تغيرت حركته بتغير الموقع، نقول هذا التغير في الحركة يعتبر إعرابا. وهذه الكلمة التي تغيرت حركتها بتغير موقعها نسميها كلمة معربة. فسمير يعتبر سمير، سميرا، سمير، الرفع والنصب والجر يعتبر إيش؟ إعرابا، يعتبر إعرابا لأنه تغير بحسب موقع كلمة سمير في الجملة. وكلمة سمير كونها تغيرت حركتها من رفع إلى نصب إلى جر أو خفض نعتبرها كلمة معربة، نعتبرها كلمة معربة. المضارع الذي هو معرب، عندما يكون يغفر، لن يغفر، لم يغفر، تغيرت حركته من الرفع إلى النصب إلى الجزم، إلى الجزم، كونه تحرك هذا التغير في الحركات يسمى إعرابا. هذا التغير في الحركات يسمى إعرابا. عندما تجرد من النواصب والجوازم كان مرفوعا يغفر، عندما دخل عليه ناصب تغيرت الحركة فصارت يغفر، لن يغفر، عندما دخل عليه جازم صارت العلامة الجزم، فقلنا لم يغفر. فتغير الحركة هذا يسمى إعرابا. وهذا الفعل الذي تغيرت حركاته بتغير العوامل يسمى فعلا معربا. فالمعرب، الكلمة المعربة هي التي تتغير حركتها بتغير موقعها. الكلمة المعربة هي الكلمة التي تتغير حركتها بتغير موقعها. وهذه الحركات التي تتغير هي تعتبر الإعراب، هي الإعراب. كما ذكرنا من قبل هذه الحركات التي تتغير قد تكون ظاهرة، قد تكون ملفوظة ظاهرة، مثل سمير، سميرا، سمير، يغفر، يغفر، يغفر. فهنا كانت الحركات المتغيرة ملفوظة وظاهرة، ولكن قد تكون هذه الحركات مقدرة أو تقديرا قد تكون مقدرة، وكما ذكرت في الدرس الماضي هذا التقدير يكون على حروف المد، على حروف المد. عندما تكون الكلمة منتهية بحرف من حروف المد فإن الحركات تقدر عليها. والألف كما ذكرنا من قبل، الألف تقدر عليها كل الحركات، يعني الفتحة والضمة والكسرة، الفتحة والضمة والكسرة كلها تقدر على الألف، وتقدر لأجل التعذر، لأنه لا يمكن أن ألفظ ألفاً مفتوحة أو ألف مضمومة أو ألف مكسورة، لا يمكن لأحد مهما أوتي من قوة لن يستطيع أن يلفظ ألفاً مفتوحة أو ألفاً مضمومة أو ألفاً مكسورة. ولذلك عندما أعرب الكلمة مثلا ضربه بعصا، بعصا، عصا اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على الألف، ليش؟ للتعذر. فالألف تقدر عليها كل الحركات، والحركات تقدر عليها بسبب التعذر، لأن هذه الألف لا يمكن أن تحمل حركة، لا يمكن أن تلفظ عليها، لا يمكن أن تلفظ فيها معها الحركة، منو تحمل؟ هي تحمل الحركة تقدر فيها، ولكن لا يمكن أن تلفظ هذه الحركة، بخلاف واو المد وياء المد. واو المد وياء المد يمكن أن تظهر عليها، يمكن أن تظهر عليها الحركة، ولكن يكون فيها ثقل، وهذا الثقل أكثر ما يظهر عند الضمة والكسرة. أقول يدعو المؤمن ربه، يمكن أن أقول يدعو المؤمن ربه، يمكن أن أقول يدعو المؤمن ربه، ولكن فيها ثقل. يدعو المؤمن لا، فيها ثقل، فلذلك لا ألفظ الضمة، أضمرها، أقدرها، أقدرها على الواو فلا ألفظها. ليش؟ ما هو سبب تقديرها؟ سبب تقديرها الثقل، الثقل الموجود عليها. يا نقول يرمي السهم، يرمي الجندي السهم. يرمي يمكن أن أقول يرمي، يمكن أن أقول يرمي، ولكن فيها ثقل، ولكن فيها ثقل، ولذلك لا ألفظ الضم، لا ألفظ الضمة على الياء، وإنما أقدرها، وإنما أقدرها، أقدرها تقديرا. ليش؟ لأن وجود الضمة على الياء فيه ثقل. ولكن أستطيع أن أقول لن يدعو، لن يدعو المؤمن هبلة، لن يدعو المؤمن هبلة، يعني لن يستجير بهبل، لن يطلب من هبل شيئا. فهنا قلت لن يدعو، والفتحة سهلة ليس فيها أي ثقل بأن أذكرها وألفظها، ولذلك تظهر هذه الفتحة. أقول لن يرمي القوس، لن يرمي السهم، لن يرمي، الفتحة يمكن أن تظهر، يمكن أن تظهر. ولذلك بالنسبة للواو المدية والياء المدية تقدر عليها الضمة والكسرة، أما الفتحة فتظهر، وهذا كما ذكرت من قبل من الفوارق بين الألف من جهة والواو المدية والياء المدية من جهة. الياء والواو المديتان تقدر عليهما الضمة والكسرة للثقل ليس للتعذر. يمكن أن أقول يرمي، يمكن أن أقول يدعو، يمكن أن أقول القاضي، يمكن أن أقول القاضي، ويمكن أن أقول يعني يمكن أن أظهر الكسرة، ويمكن أن أظهر الضمة على الياء أو على الواو، ولكن فيها ثقل، ولذلك لا تظهر لأجل الثقل. أما الفتحة فتظهر، أما الفتحة فتظهر على الياء المادية، وكذلك على الواو المادية، وعلى الواو المادية. هذا ما ذكره الناظم المصنف رحمه الله بالنسبة للإعراب، بالنسبة للإعراب. شيء طبيعي بالنسبة للألف كما ذكرنا تقدر كل الحركات للتعذر، وبالنسبة للياء تقدر الحركات، الياء والواو المديتان تقدر الضمة والكسرة للثقل، أما الفتحة فتظهر على هذه الكلمة. يعني إذا أردنا أن نعطي بعض الأمثلة، يقول مثلا إذا أردنا أن نعطي جملة، أم أترك الجمل؟ أترك الجمل وظيفة أو تمرينا للمرة القادمة. الإعراب أو تغير الحركات عندما تكون كلمة، عندي كلمة تتغير حركتها بتغير موقعها في الجملة، وهذا يسمى تغير الحركة، يسمى إعرابا. والكلمة التي تغيرت حركتها بتغير موقعها تسمى هذه الكلمة معربة. بالمقابل هناك كلمات لا تتغير حركتها ولو تغير موقعها، لا تتغير حركتها ولو تغير موقعها. وعدم تغير الحركة يسمى بناء. عدم تغير الحركة بتغير الموقع، عدم تغير الحركة رغم تغير الموقع يسمى بناء، يسمى بناء. وهذه الكلمة التي لم تتغير حركتها بتغير موقعها تعتبر كلمة مبنية، تعتبر كلمة مبنية. يعني أعطي مثالا بسيطا للتفريق ما بين المبني والمعرب. المبني الذي لا يتغير بتغير الموقع، والمعرب الذي يتغير بتغير الموقع. يعني بيت مركب تركيب، وبيت مبني على أسس ثابتة، مبني على أسس ثابتة. هذا البيت المبني على أسس ثابتة لا أستطيع أن أغيره، لا أنا أستطيع أن أغيره. أما البيت المركب تركيبا، البيت المركب تركيبا، فهذا يمكن أن أركبه في صحراء، يمكن أن أضعه على وجه البحر، يمكن أن أضعه في غابة، يمكن ويمكن، فيتغير شكله بحسب المكان الذي أضعه فيه. أما الذي يأتي كتلة واحدة، أينما وضعته، الذي يأتي كتلة واحدة أينما وضعته عذرا انقطع النت ورجع من جديد. طيب، فإذا الذي يكون كتلة واحدة، الذي يكون كتلة واحدة أينما وضعته سيبقى محافظا على هذه الكتلة. يعني مثلا شيء صلب وشيء متحرك مثل المعجون، المعجون عندما أضعه في مكان يمكن أن يتكيف مع هذا المكان، كلما وضعته في مكان أكيفه بهذا المكان. أما الشيء الصلب فمهما غيرت مكانه فإنه سيبقى على شكله. هذا الفارق ما بين المعرب والمبني. المبني يبقى على حالة واحدة مهما قلبته، مهما كان موقعه في الجملة فإنه سيبقى على نفس الوضعية. أما المعرب فإنه إذا اختلف الموقع يختلف أو تختلف علامته ويختلف إعرابه. فالمبني أو البناء هو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة، لزوم آخر الكلمة حالة واحدة. يعني مهما تغير الموقع تبقى، يعني تبقى الكلمة على نفس الشكل. يعني مثلا أضرب مثالا، كلمة هؤلاء، كلمة هؤلاء دائما تكون علامتها الكسرة، هؤلاء. كيفما كان موقعها في الجملة، يعني سواء كانت في محل رفع فاعل أو في محل نصب مفعول به أو في محل جر بحرف الجر، فإنها تبقى هؤلاء. يعني مثلا أقول جاء هؤلاء، هؤلاء في محل رفع فاعل، كما قلت في مقابلها الاسم المعرب أقول جاء سمير، سمير أخذ علامة الرفع. هؤلاء مكسورة ومع ذلك هي في محل رفع فاعل. أقول رأيت هؤلاء، هؤلاء في محل نصب مفعول به ومع ذلك هي هؤلاء علامتها الأخيرة الكسرة. أما هناك في المعربة قلت رأيت سميرا، كانت سمير صارت سميرا، تغيرت العلامة بتغير الموقع. أما هؤلاء جاء هؤلاء رأيت هؤلاء بقيت الكسرة، هذه علامة بناء. أقول مررت بهؤلاء، كذلك هي كسرة في محل جر بحرف الجر. أما هناك قلت مررت بسمير، تغيرت الحركة. فإذا الكلمة التي لا تتغير حركتها رغم تغير الموقع، رغم تغير الموقع، هذا عدم التغير هذا أسميه بناء، أسميه بناء. والكلمة التي لم تتغير حركتها تسمى أو تلقب بأنها مبنية، يقال عنها إنها مبنية، إنها مبنية، كلمة بناء إنها مبنية. الكلمة التي تتغير حركتها بتغير موقعها أسميها معربة، وتغير الحركات أسميه إعرابا. الكلمة التي لا تتغير حركتها بتغير موقعها أسميها مبنية، والحركة الملازمة لها في كل حالاتها أسميها علامة بناء، أسميها بناء، أسميها بناء. يعني مثلا هؤلاء، جاء هؤلاء، هؤلاء إذا أردت أن أعربها أقول هؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع فاعل. رأيت هؤلاء، هؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر في محل نصب مفعول به. مررت بهؤلاء، هؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر في محل جر بحرف الجر. فهؤلاء بقيت كما هي، لما كانت فاعل كانت هؤلاء، لما كانت مفعولا به بقيت هؤلاء، وعندما صارت اسما مجرورا بقيت هؤلاء. وبهذا نكون قد عرفنا الفارق بين علامة الإعراب وعلامة البناء. علامة الإعراب هي العلامة التي تتغير بتغير موقع الكلمة، علامة البناء هي التي لا تتغير رغم تغير الموقع الإعرابي. الكلمة التي تتغير علامتها بتغير الموقع أسميها معربة، والكلمة التي لا تتغير حركتها بتغير موقعها أسميها مبنية، أسميها مبنية، أسميها مبنية. كما شاهدنا بالمعرب أن هناك أسماء معربة وأفعال معربة، كذلك هناك أسماء مبنية وأفعال مبنية، وكما ذكرت من قبل الحروف كلها مبنية، الحروف كلها مبنية. يعني الأسماء المبنية مثل هؤلاء هذا اسم مبني، الأفعال المبنية مثل مثلا الفعل الماضي، الفعل الماضي مبني على الفتح، ذهب مبني على الفتح، فعل الأمر مبني على السكون، اذهب فعل أمر مبني على السكون، اذهب مبني على السكون. والحروف كلها مبنية، كلها مبنية. يعني أقول من حرف جر مبني على السكون، على، وهكذا كل الحروف مبنية، كل الحروف مبنية. هذا باختصار للفارق لتعريف الإعراب ما هو، الكلمة المعربة ما هي، البناء ما هو، والكلمة المبنية ما هي. إن شاء الله، إن شاء الله أرسل تمرينا خلال هذا الأسبوع لنتمرن على هاتين المسألتين، لنتمرن على هاتين المسألتين لننتقل بعدها إلى علامات الإعراب أو أنواع الإعراب، أنواع الإعراب. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم كل خير.